الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حديث كني وهو حليل اللي هاي صدح دي حديث إكور رميي متابعة إمامك إمامك إن لقاعيو أو آن لغا ديرينين أما آن لغا هرينين. وكذلك الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال وحولي حدثنا البراء بن عازب وحنور رمي البراء بن عازب والحال هو غير كذوب براء يهي محالو يهي براء من مكاسي بين شيء يا أنا حين غير كذوب يعني براء ماها من بين شيء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي وحويلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي وحوها إذا قال مرق إلى هذا سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره قف أنك نغمده دبر كيس مو لحنشرين أما مو فورنشرين حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا إلا رسوله وضع سجود ثم نقع سجودا بعده دبتنا نغنا سجد بدي سجود بنو لعجر عبد الله بن يزيد الخطمي الحافظ بن حجر رحمه الله وبلية هاي سند كحديث كوحى كجرة لطيفة وحنوي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي كلاهما من الأنصار. عبد الله بن يزيد وصحاب عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عبد الله وصحاب أبيهين وصحاب عبد الله وحكورنا يا براء ابن عازب براء وصحاب أبيهين وصحاب مركا وحويا صحابي ابن صحابي من صحابية وأبيهين صحابية هاي يا وحكورنا يا صحابك له وأبيهين صحابي هاي يعني لبوا بقار رسول الله لبوا صحابي أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام لبضوا ومن الأنصار أنصار أي كمدهين براء ابن عازب أنصاري بها عبد الله بن يزيد وأنصاري حري أصبح دان لبضوا وضعها وكلاهما سكن الكوفة لبضوا كوفة ويتقنين يعني عبد الله بن يزيد يا براء بن عازب عبد الله بن يزيد ابن زيد الخطمي الأوسي الأنصاري كنيته أبو موسى هو ووالده صحابيان سري أبيه وصحابيين أبيه وحكا قيب قال الدقال كي أحد يدقال لديك ذنبي انتان مكلا فرن وارد عبد الله وصحابي حديث كورين يا وحا وحا الدقال كي حديبية لورن شري دقال الذي علي بن أبي طالب وقال وقتي سينا وحوي وكاد القات دقال الذي صفيني يوم النهروانيو sahabada qaar ka mid ah ayuu xadiidka ka wariyey, isagana in dad fara badan oo taabiciinta ka mid ah ayaa ka wariyey. وكان أميرا على الكوفة في خلافة عبد الله بن زيد. كوفة أي دقنا خلافة عبد الله بن زيد عبد الله بن الزبير أيا ومركا أمي أختي أسو أميركها كوفة أيضا أنا أقول أنت خلافة عبد الله بن الزبير. براء بن عازبنا كن يدي سوالة سو خلافة isagiyaa bihiin oo saxaabiisa markaa loo sheegay dagaalkii Badar kamuu qayb gelin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu caruur yahay deetana waa ka reebay waxa uu xadiray dagaaladii kale ee saxaabadu ay galeen iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar kamid ayuu ka wariyay dad fara badan oo markaas taabiciinta kamid ayaasna ka wariyay tuufiya bil kufa magaalada kufa la dhaqdaasna waa halkaas ku dhintay marka labaduba kufay deganaay marka la qifay sanad ku jirta waxa weeye was Abdullah ibn Yazid ibn Zayd oo isagii aad dhiba saxaaba ay yihiin oo ka warinaya saxaabi marka waxa weeyaan is aabihiin oo saxaabi ahaa hadana waa wada ansaar waa isku reeyaw kufana way deganaay la qifay sanad ku jirta عبد الله بن يزيد سيد الراجح وصحابي علماء قال كم يدوحي لهذه الصحابي ما حسين بن معين وقف يحيى بن معين وهو غير كذوب وحلي بن معين قائل هذا هو أبو إسحاق السبيعي في عبد الله بن يزيد الخطمي أبو إسحاق و عبد الله بن يزيد كورنيا حديث ايا هذا الكاين وهو غير كذوب سغايل و خلو غلا جيدا عبد الله بن يزيد غلا جيدا و عبد الله بن يزيد نيم بين شيغيا ماها نيم بين الا ماها و بين شيغيا marka uu tiskeenaya uu leeyahay عبد الله بن يزيد oha wuxuu marka iska ilaalinaya in la yiraahdo وهو غير كذوب وحل لو قالت كذا براء بن عازب وحلي براء وسحاب وما بعنا تزكيه وما بعنا مكا عده لتزكيين يا عبد الله بن يزيد وي او ابو اسحاق وهذا كوسو درسله وهو غير كذوب وحلو قالت كذا راويق حديث كورينيو اه عبد الله بن يزيد ايو قالت كذا وحلي عبد الله بن يزيد نيم بين شيغي ماها يعني بين رام وان لو كل سن هي وي مركه تسكينيا عين كاس وحا كو راعي جماعه من اهل العلم وكمل الحميدي يا خطيب البغدادي يا الحافظ ابن الجوزي لكن هو لك شيء اهل العلم هو بشيين وحا كمل النووي وقال النووي هذا الذي قاله ابن معين خطا عند العلماء ابن معين هذا كان ويري علمه وا كو قبسدين sida sawabku waxa way anna qaila dalika huwa abdullah ibn yazid harbu sawu kayli hadalkan huwa qayru kadubin waxa yiri abu ishaq bayni aya waxa culimadu yiraahdeen wa huwa qayru kadubin waxa yiri hadalka waxa yiri abdullah ibn yazid bayni oo ah ninka xadiiska ka warinaya bara ibn azib ujeedada uu gala jeedana waxa wayan at-taqwiya la tazkiya حديث كيو حوچينيا اي تزكيه او تزكيينيو برا ابن عازب ماها اي حديث كيو حوچينيا او حوتسينيا حديث اودا اولي يعني مركا دبتنا و خيري ونظيره قول ابن مسعود وها مركاسي لميد اه هادلكاسي هادلكي عبد الله بن مسعود ويري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المستور رسولك عليه الصلاه والسلام وكيرون تشيغي لغنا رميسني مركا تذكير رسول تذكيني ما هو تقويوي وحا وحوجني هذا انك سو مركا يعني تصالح النوع اسو كلا لو قبصدي هو لي الفرق او دخيا الصادق المستور sheegi qofka lagu sifeeyo iyo sheegi oo qofka dadkiisi laga anfiyo ee waxa weeyaan in farq loo dhexeyo ala ay xaal sida culimadu ay xujiyeen in badana kamid ah waxa weeyii wuu huwa ghayru kadhubin hadalkaasi waxa loo gala jeeda bara ibn aad bara maaha mid marka been sheegay maaha taskiyana maaha waxa weeyaan waxa la xujinaya hadalka oo la tusay inuu hadalku xaq iyo dhab yahay قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده مر رسول قد سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره مذكايو لم يحن أحد منا قف نجم نجم به ما هو فرنشر ظهر ولا بركيس مركا يحني يعني لم يعطف ومنه حنيت العود عطفته ويقال حنيت وحنوت لغتان حكاهما الجوهري وغيره يعني وقف كينو صالح مف رسول سمع الله لمن حمد الله سو يستاغو إلا لسو يستاغو رسول قو سجودي عليه الصلاة والسلام مركو سجودي قف أنك نغمده بابر كيس مو ليحن شرين ومو فورن شرين حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا الا النبي سجود ودعو او لا اركو ان رسولك سجود صلى الله عليه وسلم marka aanu hubsano ay sujuudi lagu hubsado aya ayuuna kadib tagay thumma naqa'u sujudan ba'da sagad dabadi markaas ay sujuudayaan marka atay rasuulka kaleey salaatu sallahu alayhi wasallam sujuuday bay kadib sujuudayaan halka waxa laga qaadanaya wata koowaad mutaabacada imaamka in imaamka laga dambeynayo oo aan lala soconaynin aan la garab soconaynin sidoo kalena aan laga horeynaynin sida xadiidka hore inoo soo sheegeen waxa kale xadiidka laga qaadanaya in imaamka la sugayo ilaa intuu sujuudayo ilaa inta la ogaanayo inuu ama la arkayo inuu marka waxa weeye sujuuday oo sujuudi lagu hubsaday waa la sugayaa marka ogaatid inuu sujuuday baad ka daba sujuudsaado sidaa daraadeed ba imaamu an-nawawi raximahullah wuxuu leeyahay wa fil xadiifi haada al-adab min aadaabi as-salaah wa xadiid ku jirta aadaab kamid a aadaabta salaada waxaana weeye anna min as-sunnati an laa yanxani al-ma'muumu lisujuudi xataa yadaca al-imaamu jabhatahu cala al-ard sunnaha waxaa ka mid a inuuna qofka maamuumka ah ee la tukinayaa inuuna foorarsanin una sujuudda xaggeeda u foorarsanin ilaa uu imaamkii uu wejigiisa uu dhigo dhulka ilaa uu imaamku wejigiisa dhulka uu dhigo inuuna maamuumku marka waxa weeyaan una foorarsanin oo xagga sujuudda una kicin marka yacni in imaamka laga dambeynayo فسوح لي الشيخ قال أصحابنا رحمهم الله في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا أصحاب سيدة وحيدة هذين حديث كان يغيرك وحاوين السنية سنه قفك مأمومك لتكين يوحى سنوة التأخر عن الإمام قليلا إنه إن ير إمامك كدن بيه بحيث يشرع في الركن بعد شروعه إمامك مركو ركن قدقل بكدب قدقل يا سونا إمامك مركو ركن قدقل بسنك كدب تقيا مركا إن يربو كدب بيني معنى هذا مركا وعوي مركو مثلا الركوع يو مركو الركوع يا الله أكبر وإلى هذا أرتي سقو ركوعي وكتب الركوع سا ركوع لي مركو قدقل بكدب تقيا سمع الله لمن حمد مركو لهذا سو يستاقو واسكا سدو بيستاقي سا marku sujuudo ee wajiga dhulka u dhigo baad ka daba tagaysa yaani markasta oo rukni uu gudo galo baad ka daba tagaysa doon intuu rukniga gelin kama daba tagis midan marku sujuuday oo sii socdo oo sii dhaadacay ka daba tagimays oo sugeysa in la tagnaanaysa ilaa inta uu wajigiisa dhulka u dhigayo markaad aragtid inuu wejigii dhulka dhigay baad ka dhibataysaa markuu soo toosu soo fadhiistana waad ka soo fadhiisanaysaa wahalu majar oo kaas qaala kuwa kalena marka imaamka waa la daba soconaya markasuu rukni uu galo waa laga dabagelaya mutabacadu markaas sidaas bay ku soo xasilaysaa marka waxa kale rasuulka sunnatay calayhi salaatu wasalaam halkan marka uu sujuudayo isaga oo taagan ba allahu akbar oo jiray isagoo taagan markuu sujuudo dhulka u dhaco allahu akbar muuna jirin isagoo taagan ba allahu akbar odhanayaa dadka u dhaadhacaya marka dadku ma takbiirtii la soconayaan mise waxay la soconayaan kolba rukniga imaamku uu gelayo takbiirta lama soconayaan waxay la soconayaan maxay rukniga kolba uu gelayo markay arkaan in rukniga uu galay ninka daba tegay markuu arkaan rukucay ninka daba rukucay markaa kan soo toosay ninka toosay markuu arkaan inay sujuuday bay ka daba sujuudayaan haddii kale waxaa soo xasilaysaa matalan rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo taagan buu allahu akbar intuu yidhaahdo inuu sujuuday marka markuu allahu akbar yidhaahdo isagoo aan sujuudin bay dadkii sujuudayaan oo dhaadhacayaan marka waxaa la eeganayaa imaamka rukniga kolba uu gelaya baa lala soconayaa taas markaa waa taawi waxaa kale marka xadiidka fawaa'idka ku jira ka mid a dadaalka saxaabada ay ku dadaali jireen inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam acmaashiisii iyo cibaadooyinkiisii dhammaan ay soo raraan waxaa kale marka xadiidka ka muuqata jawaazu nadri lma'muumiina ila alimaami limutaabacatihi cala asalaa ma'muumiintii waxa weeyaan dadkii ma'muumiinta ahaa ee imaamka ku daba xidhnaa waxaa bannaan inay imaamka ay eegaan imaamku way eegi karaan si ay ula socdaan mutaabacadiisa iminka rasuulka cale ilaa uu sujuudo maanaan kadib sujuudan bay yidhahdeen marka way eegayeen marka arkay inuu dhulkii gaadhay ee uu wejigiisa dhulka dhigay bay kadiba tegeen marka ma'muumku imaamka waa fiirin karaa yacni waa eegi karaa rasuulka saxaabadiisuna waa ka sugnaatay sidaasoo kale waxay yidhaahdeen duhurkii oo kale salaad duhur iyo salaada casar iyo qur-aan kale lama jahro kor looma qaado marka maxaad ku garan jirteen baa layidhi inuu qur-aanka aqriya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ku garan jirnay midhaahdeen lidiraabi lixyatihi waa kasii jeeda isagoo ma garanaysaa gadhkiisa ayaa dhaqdhaqaaqi jira bay yidhahdeen marka inuu wax akriya laa ka fahmay marka qofkii ka dambeeyey kii ka horreeyay markuu eegayo uu eego xarakaadkiisa waa la socon karaa marka yacni ma'muumku imaamka waa fiirinaya imaamku markuu horreeyo waxaa kale xadiisku inadsinaya bayaan xusni aadaabi nabi aadaa'i nabi sal sl lisalaa salaada kayfida rasuulku u gudan jiray ee wanaagsan iyo baritaanka saxaabadu baray ridwaanullaahi calayhim aadaabtaa fiican yani sida wanaagsan salaada ay u gudanayaan can abi hurairata radi allahu canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كحير إذا أمن الإمام إمامكم مرك آمين راهضه فأمنوا إذكن آمين راهضه فإنه من وافق تأمينه قفق آمين تيس وافقه تأمين الملائكة ملائكة آمين تيدا غفر له والله رافع ما تقدم من ذنبه ذنبه سوحه هرم الصد والله رافع idaa amana alimaam imaamku markuu aamin yidhaahdo wey waxaana loogala jeedaa idaa sharaca fiihi markuu imaamku uu gudagalo aamiinta yacni aamiin markuu isagu uu yidhaahdo aamiin markuu doonayo inuu yidhaahdo idaa amana ay idaa araada atamiin ama markuu yacni imaamku uu doono inuu yidhaahdo aamiin fa aminuu idinkuna aamiin dhaha sidaas waxaa ka dhalanaysa in imaamka iyo ma'muumku aamiin mar keliya ay wada yidhaahdaan yacni inay ka wada socdaan oo inuu kala horeynin idaa amana imaamku ay idaa sharaca fiihi markuu aamiinta gudagalo ee uu doono inuu aamiin yidhaahdo fa aminuu idinkuna aamiin dhaha marka sidaa lagu micneeyo waxaa imanaysaa imaamkii iyo maamuunkii inanay aamiinta u kala horeynayn ee mar keliya ay wada odhanayaan oo ay iswaafaqayaan aamiinta imaamka iyo aamiinka maamuunku way wada soconaysaa labada yani aamiintoodaas waxa u daliila xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam lafdiga kale idaa qaala alimaamu غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين مركو إمام قيل هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مركو إلى هذا آمين ده يذكر واحد هذين آمين مركا غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوق آمين بورمية فقولوا آمين يذكر آمين ده يعني عويا إمامك مركو ولا الضالين وسوق عرب آمين بها هذا عبد الله حلولي وإذا أمن الإمام مك إمامك آمين بأرنيا قال مأرنيا مك ولد ضالين له يو آمين أرنيا سب إذا كنا مك ولد ضالين له آمين دحيد مك معين هذا ما تصدحي وعند صدحي آمين تي إمامك يا آمين كي ما ممكن نصفق يعني إمامك أرنيا آمين مأمونك أرنيا آمين imam goor mu oranaya marku wala dalin u soo gaaro bu aamin oranay idan kuna hadda tii dadkii maamuminta ahaa ee imam ku daba tukanay marku imam u yiraahdo wala dalin aamin dha marka imamki iyo maamumku labaduba aamin waxay oranayaan marku wala dalin imam ku yiraahdo wala dalin marku soo gaaro ee halka uu gaaro bu imam kina aamin oranaya maamum kina aamin oranaya marka marbay wada yiraahdeen wayan marbay wada yiraahdeen marka kama dalanayso ila amana al imam fa aminu in aaminta imamku ay horeynayso oo aaminta marka ay dambeynayso ila amana al imam imamku marka aamin yiraahdo fa aminu idinku aamin dha marka yaani imamku aamin yiri idinku ka daba dha sida ma يعني حديث هذا مكة حديث كان مكة الربعين الإسواف تشيو معناها سك صباحية وإذا أمن معنى ذو حويان مرق إمام وبذو قرين آمين راحه يذكر كان آمين له مكة وعينك يعني إمامك يا مأمومك مرق ورنيان آمين إمامك يا مأمومك مرق ورنيان آمين إذا أمن الإمام وحين لم معنى تهاي حضرك أي دهين إذا رحل الأمير فرحل معنى هذا نحوي إذا تهيأ للرحيل إذا رحل الأمير أميركم مركب أبوره فرحلوا إن كنا لقورة معنى هذا نحوي إذا تهيأ للرحيل مركب الديار قروب إنه صفر وصفر وقلو فتهيأوا يعني إذا كنا الديار قروب نحوي يعني قريتان كاسي ليكون رحيلكم معه سيأذر رعليم وأذكر رعليم معنى ذمها إذا رحل الأمير فرحلوا أميركم مركب سقط طغو كذب تجمع حنوا الله سراع يعود مركب قد يار جروب إنه بحر يدي كل ديار جروب سيأذر رعليم مركب إذا أمن الإمام فأمنوا وعين قاصو إمامكم مركب جود الجرا آمين يدي كل آمين الله مركب آمين تإمامك يا آمين تمامون قوي وصعانس ما كله هرنس إمام كآمين تسهران مس أو ما كسوق آمين لا هو كده مرن مس على ربع ما كأنا يوضع صعاته سيد حديث كاسو شيء إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين ما كإمام يكون هو ولا الضالين وين بكر ما هو الضالين ودم يستره فلا دوق آمين ولا رسالة سوقنا ما كسو آمين ولا نين لكن سوق عندما يسترين آمين ولا مس سنة هذا حكم إذا أن يجهر الإمام بآمين آمين إنه إمام كل جهره نقف فاتحة ضمية وآمين أرنية محاود للحديث أبو هريرة رضي الله عنه وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها إذا فرغ من قراءة أم القرآن نقف فاتحة أقرنتي إذا أرنية رفع صوته صوت كذكر قاضي وقال آمين رسولك صوت كذكر قاضي يحرني آمين بورني وحوري ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم بسند صحيح يعني وحكى ورمي أبو هريرة رضي الله عنه رسولك عليه الصلاة والسلام سيو يلي جري مركو قرانكو أقري إسرادي وتكني مركو فاتحانا دميسترو صوت كيسو كرو قادي مركو آمين أرني مركو إمام كونو كرو قادي آمين تي حديثنا سوى أدلين حديث كان النوى أدلين إذا أمن الإمام فأمنوا هدون إمامكو كرو قادينين لما يلهن إذا أمن الإمام فأمنوا إن إمامكو كرو قادي وحنكو قرانينا مركو إمامكو آمين إنه دونه ويراهه إنه كنا ده بالي يعني آمين تكرب قاضي هو صمد جنين ما كإمام كرب قاضي آمين ولا جهر يا ولا إيمان وصمه وكمل صحابة دين وكسونات وعلي العطاء ابن أبي رباح رحمه الله رضي عنه أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد للجة بخاري بالكتاب كي صحيح عقص صارسوه معلقة اعيلي ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير ويان آمين بويلي إساقية دانكي كود دبتو كان ايبا كرب بيقادين إلا مساجد كور دوق حوق الوصول هذا يعني دوق فربضا لجدو عي أمرك الصوت مرتفع ويهي كرب لوقاو ويان كذلك نافع اعيلي ابن عمر عبد الله ابن عمر كموت تجيشن آمين ويحضهم وكب ورنشرين آمين إلى هذا وحانا كم مغلق أرنك عصي خير فرق بضم ما كم مغلق مكا إمام الشافعي أحمد الحنبل إصحاب نراه يغيرهم وحي الأهلين إمام هو الجهرياء جمهورك أيامك لونس بيسيد حافظك مكا وتلمامي إمام البخار من الكتاب كيسا صحيحة وطا ويستيو باب الجهر الإمام بالتأمين بودي يعني مكا صنها وحكم إذا إمامك هو الجهرياء آمينتي أمين تا وصلاة الجهر قال لقى ورمي إسكيل علي صلاة الله لقى ورمي يا إكر له قاضي يا وصلاة الجهر وصلاة المغرب لقى ورمي على ظهره صلاة العشاء لقى ورمي على ظهره يقنا مكا حويا هره صلاة الصبح يا صلاة الله كلا أي جهر يا أسر صلاة الجمعة هو كلا جمعة كرب لوق على قرآنك بيد كرب لوق على قرآنك صلاة الكسوف قال لها صلاة كلا مركا صلاة الله للجهر يا فاتح إكر له قاضي با إمامك يا مأمومك لبضبا وحي عرانيان آمين آمين قفك استوتو كان يا عرانيامك ولا الضالين ويلاها وحويان إمامك وعرانيام سيدي حديث كما كان شايل مأمومك وابل الفريبا إذا أمن الإمام فأمينوا آمين لها فإنهما وافق تأمينه تأمين الملائكة يقفك كلي لتكني انت بآمين بعرانيام صدح الله واي حكم كذا حكم كإلهة أمينك صدح لا قرار لا بقى لا وصلنا قرار وكواجب إمامك في حقه وصلنا إمامك إنه آمين له لا وصلنا ويا قفك منفرد كان أكل ريت كان يعني إنه آمين له لا وصلنا مأمومك إمامك كده بتو كان يا مركو إمامك ودميست رفعت حبي إنه آمين له لا وكواتش حود لله فأمنوا برسولك عليه الصلاة والسلام وأمره والأمر يقتضي الوجوب أمرك روحك سواج طيب عين كاسي وحكو تجيين واجب تحسدا إنه شيئين وحكو تجيين مركاسي ابن حزم وأما قول آمين فإنه كما ذكر يعني كما ذكر في الحديث يقوله الإمام إمامك يا أرانا يا والمنفرد ندبا وسنة إمامك يا منفردك سنة هام بي أرانا يا يقوى أسنوي ويقوله المأموم فرضا ولا بد مأمومك هنا وأرانا يا سوى يواجب كتحي بأرانا يا يعني فرض بيسا كتح إنه إلى هذا آمين إنه إلى هذا آمين واجب مكا صدح راقرة سلاة تكنية يعني قف هو صدق عظيم كذب نقول يوم هدو إمام يهاي وأصلي هدو منفر يهاي وأصلي هديه يهاي ما هو من وقواش هدو ما من وقواش علماء قارفوا على هذا طمان وأول صلي لكن صار صواب وحويان تأمينك قل راس قفك ما ممك واجب قطعي صلاة سمك أقوله آمين تا معنى هذا وإلى أهل العلم sida al-Hafiz ibn Hajar oo ku sheegay kitaabkiisa marka Fath al-Bari ah wuxuu yiri at-ta'min masdaru amana bit-tashdid amana masdar keedii weeyaan ay qala amin وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء وعويان والمدي آمين والمدي مد حق أخرى ميم كان اللمشدي والخفيفيني حين غنسا آمين آمين ميم كما كان اللمشدي حق أخرى والمدي مد كان اللمدعريني مد كان اللمدعريني مد كوابن بنغني sida aswa fi jami'i riwayat wa an jami'i alqurra qurra asas laga wariyay saddah marka waxa weeyaan luqo oo kale la wariyo shaada bu sheegay ibn mulaqina wuxuu yiri aamin shan luqo jira kugu sawaabsana wakaas in lamado mimkina la sheegay aamin aamin lama oranay marka hada aamin micnaha waxa allahumma istajib إله أقبل عند الجمهور معاني كان والله شيء معنيه دعوة إله ونجا أقبل اللهم استجب ودي فاتحة ودعوي وإياك نعبد إياك نسعى إياك دنبايا إهدنا الصراط المستقيم إنت هالدنبا أردمي ودعو مركز دعاء المركز دمات آمين باتر إله ونجا أقبل وي إله ونجا أقبل اللهم استجب إله أقبل وي مركز آمين مركز آل الشذين ميم كان لنمذوه وحاين قنصا معنيه اللهم استجب بين قنصا وانا من اسماء الافعال واسم فعل مثل صح للسكوت وركوا اسم فعل وي هدي لما هدي مركا وحويا لمده او لشده معناه اسم بدلي امين حدا لا يداهدو معنيه با اسم بدلي ومعنيه منو قنيا وحنا قنيا معنيه قاصدين اليك قاصدين إليك نو أبيك سقستني ولا آمين البيت الحرام آمين تاسي وحوي وقصدي وي مركا هذو قف كده آمين هذو يلا هذا أمين كوش هذا معنيه نقول ما يو إله ونجاق بل نقول ما يو نكوس ونحقا نسوق عني وي الله إحنا نقول سا قاصدين إليك هدي آن لما دين أول الشذو أول هذا آمين لا يلحظنا كلمة سويس بدل سايا في عربي وكتك سامي لهذا العلم وحين قلنا سايا كلمة عبرانية أو سربانية كلمة عربي بانا حين بين قلنا سايا مركا أم عبرانية أم سربانية مركا وحموه مقفكو إنو نسهلنين آمينتي وإلى اليوم مركا آمين اللي هاي المعنى بس بدل إيه آمين hanamado madkiisu ku dheeraanayni shadkan ha ka ilaaliyo inuu miimki u shado aamiin aamiin miimki shadka hadan shadiid macnaha waa isbedelaya sida dadka culimada qaar kamid ah waxa ay sheegeen oo shaaficiida kamid ah qofka miimki shada intu mado miimkiina shada salaadiisu way burtay bayda قفك شد كلمة آمين قفك إلى هذا صلاة دي برتمينة ومعنيه بميس بدليبة مركا يعني هو اسكوه بسر مركا أخطاء المصلين توحى كم إذا إنو قفك آمين تي أما مدك على دائرة ومد دائرة صار وإلى قفك مركا آمين ممكن وشدوه لبنا مركا مدك إنو دائرة نيا oo wuxuu ka saaray xadkiisi mimkin washiday marka macnaheedu waa isbedelay marka waa qalad qof marka inuu ilaaliyo wi calaay xaal aamin bu qof koodanaya wuxuu iska ilaalinayaa mimki inuu shado shadki mimka la shada waxa ay keensanaysaa macnaheedu waa isbedel ila amana al imam fa aminu فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة قفك آمين تيس أي وافقه آمين تم ملائكة قفك وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه دحي ذنبه سوهر مرصدي بلا هيك رافية سبحانه وتعالى غفر وغفر له والله دافع ما تقدم من ذنبه ذنبه سوهر مرصدي بلا دافع marka malaa'ikta muwafaqadu horta waa maxay fa inna muwafaqa ta'minuhu muwafaqadu waa qaw culimada qaar waxa ay waa sifada sifada malaa'ikta ay waafaqayaan waa khushuucdi waa khuduucdi waa tadallulki waa xusn cibaadadi intaasoo dhan ba marka shimsanaysa laakiin saa saxay waxa weeye waa qawlka qawlkaaga aad leedahay aamiin iyo qawlka malaa'igtu ay leeyihiin aamiin hadday iswaafaqdo waxaan u dalilaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa qaala axadukum aamiin wa qaalat ilmalaa'ikatu fi samai aamiin marka wa qaalat ilmalaa'ikatu adu marka tirahda aamiin malaa'igtuna ay tirahda aamiin marka qawlki waa iswaafaqay qawlkaaga iyo qawlkii malaa'igta iswaafaqay malaa'igtuna waa kuwii haddaba oo malaa'igo dhan baa loogala jeedaa culimadu waxay ilaahdeen qaar ka mid ahi malaa'ig oo dhan baa loogala jeedaa camalan bidaahir lafd lafdgu suu sheegayo fa in man waafaqa ta'miina almalaa'ikati malaa'igo dhan buu shamilsanaya waxaa kale meya waxa loogala jeedaa alxafada qofka malaa'igta la socota ee ilaalinaysa malaa'igtaas baa loogala jeedaa baa la yidhi waxaa kale dhamayaana ee waxaa loogala jeedaa malaa'igta alladiina yatacaaqabuuna fiina kuwan isu keen bedelaya oo salaada casr malaa'ig baa imanaysa qaarna way tegayaan kuwaas way joogayaan ilaa salaada subax salaada subax bay tegayaan dabeetana salaada subax bay qaar kale imanayaan kuwaas ilaa salaada casr bay joogayaan marka salaada casr iyo salaada subax bay isbedeleen malaa'igti marka oo malaa'igta isu keen bedelaysa inala joogtaa kuwii casrkii yimid ilaa salaada subax inala joogayaan salaada subax kuwaas tegayaan oo qaar kale soo bedelaya kuwaas soo bedelaya ilaa salaada casr bay joogayaan malaa'igtaas baa loogala jeedaa marka waxa weeyaan ayaa loogala jeedaa muwafaqa ta'minu ta'mina almalaa'ikati sidaana waa la yidhi الحافظ ابن حجر وعليه كتاب كتاب الحباري والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة وحا سيدا موقتا وحاوهي وحا لو قلت شهدا ملائكة صلاة عسي صحة عذر تأيه جوكتا بل لو قلت شهدا ملائكة لولك يعيرك بجوكتا صلاة عسي صلاة قولنا حاضر تأي أما لولك بجوكتا أما عيرك بجوكتا وحاو الدليلة حديث ابو هريره البخاري مسو صاري رضي الله عنه وحي الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال احدكم امين مركم متكين له امين وقالت الملائكه في السماء امين ملائكته عيرك جوتنا يتره امين فوافق احدهما الاخر غفر الله ما تقدم من ذنبه دبتن متكود او ككلو وافقوا آمين تادي آمين تي ملايك توافق أما آمين كي ملايك آمين كي أي وافق له أي سوافقان إلهي وارافا غفر الله ما تقدم من ذنبه مركا وملايك تا وقت جاس صلاة حاضرتي أمرك هاتشوغان ممعيك هاتشوغان حديث كاسم من الدين الله من موقف نصار الرو ملايك تا في الأرض وفي الأرض والسماء في الأرض وفي السماء عركي نوك لبضبت شوكتا نوى مركا ولا شيء هو حلوى مركا اثر موقوفه وصحابه قاكين كجو على اي حال ملائكته اما كو هنقدان اما مركا كو اسو كان ويدارني هنقدان به امين تادي امين ملائكته هدي يوافقوا فلق انت لك مجلس فلق وما حي انه الهي كو دافو ذنوب تادي انه دافو خليه وخلي عيدن بكو ريد غشاي الهي كو دافيا مركا امين فلقاس بيلين غفر الله ما تقدم من ذنبه وجميع الذنوب الماضيه ذنوبتي تكتي او دن marka laga reebo dhunubti kabaayir tahay dhunubta kabaayirtay waa weyn waxa lagu dhaafa toobad baa lagu dhaafa marka sagaayirti oo dhan baa lagu jeeda xalii sagaayir aha sida xadiiskii xaq hore aan ku samarnay weesada marka xadiiskii weesada Uthman ibn Affan radiyallahu anhu حديث كتلمام يغفر ما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحلي حافظ وشاد يعني وما تأخر راس ذنبي يسي هري كدنبوا كا انت تلمس وما تأخر ما اسحينه رسول كميس قلنا عليه الصلاه والسلام حديث كله كجوغا غفر له ما تقدم من ذنبه صحو صحكو يعني تاسواتا واكل حديث كنا تسنيا in imaamk iyo maamumku labaduba ay la soconayaan de quraanka iyo qiraada marka wala dalin u yidhaweyn aamiin ahla say aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'ikta تدبر بما كان الدنيا إمامك وإن أفر صدوه أقري مركور الضالين هذا آمين بورني آمين تي تسوح الدنيا إنه وافق آمين تي ملاك هذه آمين تي ملاك توافقنا فضلك أنت لك به ليوا إن ذنوب تسل رافو مركا قف صوت شيدا أو مركا وحويان كبر رؤسنا وحان واقري يهال قلبه أمري أم بعد مركا لا صعني وآمين تي نورني مركا أما إمامك هنقوم أما ما ممكن نقول الله والله بواح لقد الدنيا إن صلاة أي تدبر يخشوع إليه مادان أو أي لص على صلاة وحويان صلاة دي قرآن كي أقرئيان إيه ذكر أقرئيان أنت واه تصل يا رب فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وها كلام علماء قارئ من العيود اللي شدين حديث كان صلاة الجهرية إن إمام كلا لا أقرئ فاتحة وإنه أمين محق قرنصه آمين من كل يحيى محاط بقرآن الصادق القرآن كان قريش ما قرنش بالي لكن ترى نوال بوشي ومركا وإمام كده ما يسترى فاتحة آمين لعدة بني إضاف فاتحة الأقرية سير علماء الشافعي لهين مركا الأقرية مركا وحين وائن وقف إمام وين إير آموسا سو قف فاتحة الأقرية سو فاتحة الأقرية لكن رسولك عليه الصلاة والسلام آموس إذا كسر والله أول مركا وصلاة حدود تكبير إحرامك هو أمس شري أنت واقري الدعاء والاستفتاح ما القرآن كتم يه الدنيا الركوع هو أمس شري يا رمك التنفس لا والله سبق سمعت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إذا صلى أحدكم للناس مركم يدكين دك تجيو فليخفف صلاة ديها سوء قابيو فإن فيهم الضعيف ددك وحكو تيرا كي ضعيف كهيت هكدرنا والسقيمة كي حنسنيي وذا الحاجة يعني كي باهيدا وصاحبك فإذا صلى أحدكم لنفسه مركم مدكين قار كي سووتو كنيو فليطول ما شاء انتو دونها ديري مسلمو حكو زيادي من وجه آخر والصغير والكبير وحكل كتشي رددك كي يرى يكي وينا كي يرى يكي وينا بكتشا إذا صلى أحدكم للناس مركم متكين ددك تكين يفل يخفف حصوك عبير فإن فيهم الضعيف وحكتشي ركي تقدرنا الضعيف ضعيف وحاول شمل سنة مع كي حن سنة ما كان الضعف قاسي أهل العلم وحيد هذا وحلو قلتش هذا كي مركا وحويان أبور كيس وضعيف كها وأنا كي نحيف كها لا تكون نحيف كها يا أنكرين بينه وحوقات حقناه إن بضم وعكالين ما يناء وكي ويناه ويان قفكي جبوبي إدعى الله يا صلاة مركا تقنين بضم إن بضم أنتها ننكرين أما هو يعني هو علمه يرى ما هو كي رأي سمعنا أن حملينين من بنتهنا على أي حال وكي تقدرنا ونداله والسقيم أنا وكي حنسني ولا شك يعني السقيم هو مريض كي وياه وذا الحاجة كي باهرة وصاحبك ها وكي حاجة لها وده صحابة وقت قاسي بيرل بيها هاين أو سوق قاركود كشقي سنشرين أو قاركود حولها أي مركاسي وحويا كشقي سنشرين أو أمد بانك دام بيرر شرين أو بيها دوني شرين أو يعني حاجة بدل ما مركب كنت على قصني، مركا واحد كله كنت شرني باه وصاحبه أو باهي بيسمع قصة عري، صلاة الدنيا مركا يبتكده، مركا إمامك وين وحواشك مراعية، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إمامك محل الدنيا إنه إلى اليوم ضد كمامومي تقول تبتكري حواشور، أنت أزقف كنت شرا. رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة يقول شري يسقو دون يا إنه صلاة بيريو بيتروح مقل شري المير أو يا أمزاج كتشو الله كيني صلاة وسوق يا مشري سو كبقنا يا إنه هو يدي لقو فتنة هو يدي وده صلاة تكون سيدنا إن ما هي رؤي مرك صلاة وسوق خففني سو مرك صلاة وقلي ودون يا صلاة بيريو مرك الدماء وخففني خففت صلاة اللي هلا خففي أنا ما معي هلا كتشي صلاة وسيدك دقة أنت لو تكوع ويان لو خلايا عمايا أركان تدي ولا إلالنايا سنياش تدي ولا إلالنايا واجبات تدي ولا إلالنايا طمأنينتي كو حسرتان كصلاه لا يلالنيا يعني صلاه دمايستران هذا نفض شدي انس بن مالك وكسي في صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام صلاه ما اركي بوله كان دمايستران بدن كان خفيفه صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام صلاه خفيفه بتكنيي هذا دمايستران ما هي قف كود بتجو دق دق دق كسيو كعرمش وركوعي سجودي بمركا عويان salaad iyo laga gabigeedii inuu ku tukado wax yar muddo yar kooban may sida ma waxa ahlul ilmigu qaar kood sida rukuucda iyo sujuuda subhana rabbiyal azim sadex jeer waa inuu ilaahda subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la nasasa kala sadex jeer waa inuu ilaahda yaani waa in fi'ahu ku xasil karo qofka marka qiraa'ad إذا أنا درني إن الله صدق من القيام في عمبو مرها يحصل حسنايا ركوعي إسجودي إنتبا صلاة دمائسترا وهذا خفيفا وحلقة إلى الله صلاة إلا بدتشيو وصلاة خفيفة هذا الله دمائسترا سنة ياشيدي يواجباتك وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء أهل العلم يقارك من وحي ودلي شدين inay banaan tahay qof inuu quraankii dheereeyo qiraad inuu dheereeyo haddii markii kaliya yahay ama dad ay yihiin daayo awoodaale oo quraankii dheereyn karo walaw kharaja alwaqtu waqti salaad walaw salaad waqtiga la baxay sida culimada shaafiiciga qaar kamid ay leeyihiin oo marka waxa weeyaan madana salaad soo xukun qiraad dheereeyay qiraad dheereeyntu dheerey waxay sababaysaa in quraanku ku soo baxdo salaad waqtigeeda ka baxdo يعني دارين تدريه أوجي أما بس عشان صلاة الظهر بدارين إلى صلاة عصر الزوج شو تنوع عصية حديث كله جم قاضني هذي حديث كله هو حديث وين السنة يعني فهم كاس وركور إمانة يا عموم كحديث كأبي قتادة المسلم أوريي إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى تفريط كالصلاة وحويان inu qofku salaad dib u dhigo illa ay gaado salaad kale waqtigeeda marka yaani qofku qiraada ha dheereeyo laakiin salaad waqtigeeda in ka saari qiraadu waa dheereenaya laakiin salaad waqtigeeda inuu ka baxo uu ka saaro lama oqo hadiiskan isna waa la macno oo yaani uu mowduuc mi ka waramayo ana bi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qaal jaa rajul ila rasulillah nimba rasulku yimid alayhi salatu wasalam فقال وحري إني لا تأخر عن صلاة الصبح صلاة الصبح من كذب دعاء من أجل فلان هبل درتي مما يطيل بنا دارين ثم نقول دارين يأوجد مما يطيل بنا يعني صلاة الصبح تأخر كل عيب صبا يا مركب إني لا تأخر عن صلاة الصبح صلاة الصبح يا مركب كذب دعاء من أجل فلان هبل درتي كما يبي يسوي شيء لكن مكوا وقرني ومن حسن الأدب أدبت أي كم تهاي وهم يبي يسوي مكروشة وحلا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام نبي يسوي إن مرة وشيء إيه مكوا قرني يا نبي يسوي مما يطيل بنا وحنا نقول دارني يا أوجد دارين صلاة نقول دارني يا أوجد قال فما رأيت النبي ما نركن رسولك عليه الصلاة والسلام وغضب عرضي من موعظة وانو حق إذا قط ولي عراضي أشد مما غضب يومين المالين تاسي عرض وعراضي كألك يوان الرسول كله وانين يوو عراضي ما نعرك ولي جي مالين تعرض وعراضي وكلا فقال يا أيها الناس اعرضوا يهو إن منكم منفرين وحايدين كمد أه قاردتك الدبين يه وإريه فأيكم أما الناس كاين قف كاين كاين كميده اي صلاه التكيه ددك فليوجز حسو غابيو فان من ورائه الكبير حديث دم بوحا اه او كدبه تكنيا الكبير كي وينا والضعيف كي تقدرنا وذا الحاجه كي باوس غني كان هو اشكتوني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا تاخر عن صلاه الصبح صلاه اروريو ايان كدب دعابو لي صلاه الصبح يعني كم عولتك لي من أجل فلان هبل درتي أو أه يعني مما يطير بنا ديرين تو نقول ديرين يا صلاة أوجد أيام مرتها صلاة دي بودعي واي قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالك النبي إله وغضب على رضي من موعظة ونقط ولأشد كدرا مما غضب يومين المالين تعرضوا على رضي فقال يا أيها الناس حرضيه إن منكم منفرين واحد كم إذا قاردتك إريا أما الددين يفغيني فأيكم كيني أما الناس ددك تكيا فليوجز هصو قابيه فإن من ورائه الكبير وحكدن بيا كيوينا وكدبت كنيا والضعيف كي تقدرنا وذا الحاجة يعني انك مركز باي وصحيحك واي حديث كان حديث ورمه لا معنى هاي وحنا نتصل انك المسواش كتودي ورسول كويمن عليه الصلاة والسلام وحكاش كتاني امركا ني صلاة دي كديري يكاش كتودي علم هذا وحيد هذه سيدنا الدقيق عيد وقال وربح حديث شرحي أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم فك علة لا شيء حكم كروان رعاة فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف بدك صلاة قف مركا وحويا إمام كدبة كنية مركا صلاة إلا قيرية أي كدب مضانية oo ay doonayaan in salaad loo khafiifiyo waxa imaamka la faraya inuu salaad khafiifiyo waxa isu la yashuq aw la yiriiduna takhfif la yukrah tatwiil marka iyagu aanay dheereyn qiraadi oo la dheereeyo aanay ku dhimudareen ama quraanka aqrintiisa ama rukuucda ama sujuudi ama ba aanay doonin in dadkii salaad loo khafiifiyo loo soo gaabiyo la yukrah tatwiil إن لا تريا كراهة محبولة ولا قفر ولا ديرين كراهة مكا علتهم بلا سعطة الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما مكا لا أكدتك إن الدونين إن لا تريا اللقو تريا أي دونين إن لا صقابي ولا صقابيني ولا خفيفني مكا لا أركو إن مكا أبهيهن إن لا تريا أما با سدا سكرا ديرين تي إن كدين مدنين إن ولا ديريني سيدا درادت مفقهات وحي أهلين إذا علم من المأمومين أنهم يثيرون التطويل طول مركا تدك مأمومين تال أغادو إن الدور بدايان إن لو ديري صلاة قرآن كلا ديريو ركوع دل ديريو سجود دل ديريو حدي لا تدك إن عين كان الدور بدايان والا ديريني محالو قرنية ويقو تدك سبوه ما دال لقيام الليل هبين كي سقبرت وكره tahajudkii ama taraawixdii in la isugu yimaado marka taraawixdii oo kale ama tahajudkii quraanka waa la dheereenaya rukuucdii waa la dheereenaya sujuudii waa la dheereenaya qofka iimanaya ee tukanaya waa qof doonaya quraankaas iyo salaada dheer marka waxa la ogaanayaa dadkan in marka wax weeyo u baahan yihiin in quraankii loo dheereeyo oo si yar sida ay door bidayaan marka xaaladda noocaas oo kale waa la dheereenaya ولو قارك من هكود متهم بيها على العلم قارك من هذا ويا واحد دور بيضيع القرآن كدر بدور بيضيع أما بقى صلاة على ديري بدور بيضيع مركا ما دام هو عين كان حال كل اللي جوه قاعدين واحد بعثهم على أي حال إمام وحول الله سبحانه يا دك كود بتكني أحواشه هذا دك كود بتكني وحويا إسكتشران oo nin xoogan iyo nin daciif ah nin xanuunsan iyo nin caafimaad qaba nin weyn iyo nin yar isku jiraan wuxuu koob ugu taagdaran ku soo qaadaya madalan wax ka soo qaada dad ku dawo tugina dhamaantood dad aqwiya oo xoog badan hal qof oo xanuunsan ayaa ba ku jira salaad uu soo khafifinay uu soo gaabinay qofka kaliya xaaladiisa yala fiirinay qofka kaliya xaaladiisa ayaa la eegaya qofka ama xanuunsanaya ama marka wax weeye taagta daran ama baahi uu saaxiibay baahi bay yariis ayaa la fiirinayaa salaadu wala soo khafifinayaa oo lagu dheereyn maayo quraankina lagu dheereyn maayo rukuuc iyo sujuudna lagu dheereyn maayo iyadoo aan la dadajinayn inuu aan degdeg markaa aan la sameynin marka dadkan ku daba tukanay kullay mar walba waa in la socdo markaa imaamka xawaashooda hadii dadku yihiin dad karaya in quraankii loo dheereeyo ama salaadii loo dheereeyo waa u dheeranaya salaad wala soconaya كله هذا وصاصه وقولوا ده أهل العلم قارك مني مركا قلوا جهة يلمن ويا رسولك عليه الصلاة والسلام وحكس قناتي إنه القرآن كديرين شري صلاة الصبح هو ديرين شري صلاة العشاء صلاة الظهر صلاة الظهر وكله حيابها اللي وريه وحكم إذا رسولك عليه الصلاة والسلام لقسوا لقوري بأسانيد صحيحة وح صلاة الظهر بل يقلي شري رسولك صلاة يتنمد كم إذا صحابه ينتو كعو أي حاجة دي سوق بين شري مش بقيع لا يلاه تقو ayo skuuso isin joon jiray haajid isin soo gudan jiray waso noqon jiray waa weysan jiray iyo gol cadi kooda taagan way imanay adigu maanta hadaad tiraahdid ala ka soo weysiso saasi xageena dambaad kishin inta weysin isla marka cawd ku dhaafay wa inta weysin isla marka cawd ba laga yin ku yidartan ahdiga rasuulkana alayhi salaatu wasalaam ninku inta baxo oo banaanka tago oo soo isin joogo oo haajid isin soo guto oo soo noqon weysaysto ayuu imeenay iyo gargaadi kowd taagan imka hadda salaad ma kala galo aad suuliyo gashid oo inda suuliyo ku jirtid hadana soo noqotid weysisati in sarba waxa ku dhaafay waxa walaalaga yaa in salaad uu qodi wadaarto yani degdeg gaawdi marka yani rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam salaad wa dheerin jir salaad isoo wa dheerin jirti iyadoo aynkaas ay tahay wa hadan rasuulku dadku u faraya in salaad la khafifiyo marka salaad wala khafifinaya wala soob koobaya ayadoo aan laga tageynin waajibaadkii aan laga tageynin sunnayaashii aan laga tageynin arkaanta aan laga tageynin salaad dhameystiran ayadoo ah ayaa hadana soo khafifinaya suu rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam uu khafif jiray dadka dal arkay inuu baahan yahay in marka salaad loo quraanka loo dheereeyna sidaas ka loo dheereeyay waxa kale hadiiska marka inuu si qaadanayna oo inuu tusinaya inay banaan tahay in qofkii laga saashka toon karo midninkani uu saashka toon nimbu ka saashka toon in saadi ku dheeriyo ka saashka toon marka haakimkii oo u tagtay cid uga saashka toon karta maninkii caalimka ay cilmiga lahaa cid inta u tagtay cid uga saashka toon karta oo dhibaatada iyo wixii marka ku dhacay ama qofkaas ugu sameeyay baad u sheegi kartaa waxaas qofka ka sheegaysana غيبة يحن نقنص حديث أهل العلم يقار كميدة وحية المامين إن هدي قفك أي كان ستو إن صلاة دي وكقوصت إمامك إنك قوصت كارو مركي عذر دار وهايستو مثلا نيك نواني باهي وصاحيبا أما هول بيالها بكيو صلاة دي بالك ديري وكقوصت كارو إمامك إنتو صلاة دي كقوصت بلنان كارو مساج قيب كميدة أمام إن عكام إنتو كارو وصلاة دي مكاتو كنيه وهو دليل معاذ بن جبل رضي الله عنه بصلاته في بوكيس يتنين ما وطا با يميدو دوات كي ماش ايو كو حداي دانكيسي صلاته ودتنا ايو لقا قراءه دي بوديري اما صلاته دي بوديري مر باك صلاته دي بوديري وسكا بح صلاته يتنا مساجد كا ناحية دي يعني دين عكام دا بو انتو حقا اكعي بو صلاته حقا كتكن salaad iyo xaqiiqo yani inta ka goostay ba iyo saadi gaar u tukan safki iyo wixii inta iska baxay banaanka tagay dhinaca kala masaj kamida xaqaasu salaad iyo xaqiiqo tukan inta salaad ka baxay dadana dhankii soo saaray oo saadi soo dhameystay nucaad ba loo sheegayo waxa uu nin baan ka soo deetana saas wii yelay ninka aan kaasi wuxuu waa munaafiq hadal noocaas kala yani salaad iyo ka goostay ba salaad iyo goostay oo nagost ninki wari ge gaari rasuulku yimid alayhi salaatu wasalaam u kasaashkato uu ninkan mucaad la yiraahdo adigana uu kala soo tukada anaga uu noo yimaada salaad uu nagu dheereeyo aad buu rasuulku gacaday alayhi salaatu wasalaam sidana kale imka iyo caradayo wuxuu ku riyaa mucaad afaqtaan anta ya mucaad mucaadow wa fitna walat qofka dadka fitnaynaya miya taado marka dadka tukinaysi soo gaab salaad waxaad ku tukisaa sabbih isma rabbika al-a'la wa la taak hadith al-ghashiya wa shams wa duhaaha kuwa ku tukisaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam yani marka halka waxa laga qaatay ninki salaad uu goostay ba waa qofku hadii baahi adag ay ahayso durdaar adag hadduu adi jira meeshii inuu qofki salaad ka goosan karo oo u gaar u tukan karo laakiin ma aha inuu niyado oo keliya mufaaraqad si culimada qaar kamid yiraahdeen matala sabkii ku jiraa wuxuu doonay inuu goosto niyaddu uu ka goosto dadana salaad uu iska watay may waa inuu salaadii ka baxaa dadana مساجد كدينع كم يوم تقول صلاة جاروتك صلاة وين كبحة ودبة أنا جاروتك ويا إنه مفارقة لي والنيو ده ما كجواص الشدة وإمامك وكجواص تي يسي وضشة وسي وضيو وحويا ويس ده ويس خلاف كجواص وكجواص تي أهل العلم قالوا عن مرق جواص مساجد سوى بريسة على أي حال صلاة وكبحة يا جاروتك كاسنا وركوايد ليش تذكينا لأريني والزور دويني أنا حديث كود دليل رسولك عليه الصلاة والسلام أروح لي إن منكم منفرين تذك هأرينا تذك زور دويني وحوش هذا يا مركا لأريني أوف بوبهن وإن خلاص هذا البرو مركا إلين لأريني إنه أوف بوبهن وحلا برين البرو ومركا دحين باب صفة صلاة النبي هل كان كبلون وصلى الله على محمد عليه وصحبه